بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه الآية صدرت بالتأكيد لدلالة على تأكيد مضمونها. ما هو المضمون الذي أكدته هذه الآية؟ المضمون ده أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك في اللغة ما يسمى بتأويل المصدر. يعني إيه تأويل المصدر؟ أن تأتي بعض الأدوات مثل أن أو ما أو كي، يأتي بعدها الفعل المضارع، الأداة دي تتضغم مع الفعل المضارع وتدهس فيها جامد زي ما تدهس الفول كده ليصير التركيب شيئا واحدا. زي بالضبط بتحط مية على سكر، يا مية مسكرة، ما تقدرش تقول هذا ماء أو أن تقول هذا إيه سكر، تقول هذا ماء مسكر. يبقى تأويل المصدر ده زي الماء المسكر، عبارة عن الأداة زائد الفعل. والأداة والفعل هذا المصدر يكون له موقع في الإعراب. يعني مثلا في قول الله تعالى: وأن تصوموا خير لكم. أن أدي أداة، تصوموا فعل مضارع، لما دخلنا الأداة على الفعل المضارع إذن الاثنين دول بينسبكم وبيؤدوا معنى التأويل أو يؤدي بالتأويل معنى المصدر والتقدير: وصيامكم خير لكم. تقول أن أداة، تصوم فعل مضارع منصوب وعلامة النصب إيه؟ حذف النون، شاطر. طبعا الواو فاعل. وأن تصوم في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ، خير لكم هذا الخبر. طب ما علاقة ذلك بهذه الآية؟ هي نفسها بالضبط. في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما هو أن يشرك به نفس الشيء، أن المصدرية ويشرك بالفعل المضارع والتقدير شركا، والمعنى إن الله لا يغفر شركا به. طيب المصدر فيه معنى التنكير، المصدر فيه معنى التنكير، والنكرات إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام تدل على العموم. من تاني، النكرات إذا وقعت في سياق النفي أو الشرط أو النهي أو الاستفهام تدل على العموم، ويستوي في ذلك الفعل مع الاسم. يبقى الاسم النكرة إذا وقع في سياق الشرط مثلا يدل على العموم. طب والفعل، هل الفعل نكرة؟ الإمام السيوطي له كتاب خطير جدا في اللغة اسمه همع الهوامع، همع الهوامع شرح جمع الجوامع. هذا الكتاب نقل فيه إجماع الأصوليين واللغويين على أن الأفعال نكرات، هي الأفعال كلها نكرات. وبالفعل هي نكرة من جهة ماذا؟ من جهة الفاعل، ليس من جهة الحدث. ويمكن أن تكون نكرة من جهة الحدث، ولكن دي مولتان. لما نقول يشرب ده نكرة، نكرة من جهة الفاعل. يشرب مين؟ أحمد، محمد، علي، زيد، عمرو، عبد السميع، عبد الشكور. هات بقى ملايين الأسماء حطها جنب إيه؟ يشرب. إذن يشرب دلت على العموم من جهة الفاعلية، وأيضا تدل على العموم من جهة ماذا؟ الزمن. ما هو يشرب يدل على المضارع. طب المضارع ده زمن عام، في أي دقيقة، في أي لحظة، فلا بد في الزمن أن يكون محددا، فإذا لم يتحدد دل ذلك على العموم أو على الإطلاق. فرجع البحث إلى أن الأفعال نكرات، فلما الفعل ده يقع في سياق الشرط، أو يقع في سياق النفي، أو يقع في سياق الامتنان، أو يقع في سياق الاستفهام، فإنه في ذلك جميعا يدل على ماذا؟ على العموم. وإن شاء الله في دروس الأصول سنشرح مسألة العموم بتفصيل أتم بإذن الله تعالى. يبقى في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، التقدير إن الله لا يغفر شركا به. طيب عندما نقول العموم ماذا يقصد بالعموم؟ في اللغة يقصد بالعموم الشمول، يقال عمهم المطر إذا شملهم. ولكن الشمول في العموم له بعض الخصائص. أول خصيصة أنه يستغرق جميع الأفراد والأجزاء، نمرة واحد. نمرة اثنين، دفعة واحدة. نمرة ثلاثة، من غير حصر. يبقى بيشمل كل الأفراد أو الأجزاء. اثنين، دفعة واحدة. ثلاثة، من غير حصر. افترضنا ان احنا خرجنا الان من المسجد واقفين قدام الجامع، وبعدين اذن الله تعالى بالمطر، مطرنا، ايه اللي حصل؟ هل يا ترى الطويل يصيبه المطر والقصير ما يجيش عليه المطر، ولا اول ما ينزل مطر كلنا يصيبنا ذلك المطر؟ يبقى كلنا فردا فردا ومرة واحدة، دفعة واحدة، من غير حصر. وإذن عندئذ نقول عمهم المطر، فكذلك في قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار، كلمة الأبرار تدل على العموم. يبقى كل الأبرار على كل أشكالهم وأنواعهم وطبقتهم في نعيم، سواء كانوا رجالا، نساء، بيضا، عربا، عجما، صغارا، شيوخا. إذا كل من حقق صفة البر كان مآله الجنة. ما الذي يتعلق بهذا في الآية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، والتقدير إن الله لا يغفر شركا به. فدل ذلك على أن الشرك المنفي هنا كل أنواع الشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر. يبقى إن الله لا يغفر شركا أكبر ولا شركا أصغر، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. إذن الذي يقع في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر منه الرياء، ويسمى بالشرك الخفي أو شرك السرائر أو شرك دون شرك، هذا الشرك لا يغفر الله تعالى لصاحبه هذا العمل. وعدم المغفرة معناها ليس الإجزاء، عدم الإجزاء، ولكن معناها عدم الإثابة، وسيأتي الكلام في هذا في مسألة الرياء. فإذا فعل الإنسان أي ذنب دون الشرك كان عرضة للتوبة، إلا من وقع في الشرك، فالله تعالى لا يغفر أن يشرك به. طيب متصور هذا في الشرك الأكبر، إن إنسان يسجد لصنم أو يتوجه قلبه إلى غير الله فلا يغفر الله تعالى له. طب المرائي، ما المشكلة أن هذا المرائي قلبه غير متوجه إلى الله، قلبه غير متوجه إلى الله، بل هو ملتفت إلى غير الله. ولذلك سمي الرياء رياء من الرؤية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. من رأى، رأى على وزن فاعل، إذن يتعمد الرؤية، يتعمد أن يراه الناس. طب ومن سمع؟ يتعود ويتعمد أن يسمع الناس عنه. يبقى يتعمد أن يراه الناس ومتلبس في الطاعة، ويتعمد أن يسمع الناس عنه وهو متلبس بالطاعة. طيب، عدم المغفرة في المرائي متوجه إلى ماذا؟ إلى الثواب لا إلى الإجزاء. إذن عندنا في الطاعة حاجتين، عندنا الإجزاء، اثنين عندنا الثواب. يبقى أنت لما بتصلي مثلا صلاة المغرب، أنت تصلي المغرب لأن الله تعالى أمرك بالصلاة، فعندما تصلي برئت الذمة، أديت ما عليك، أديت ما عليك. يبقى الأمر الثاني مسألة الايه؟ الأجر، الثواب. يا ترى أنا هاخد كم من عشرة في الصلاة؟ أخد 9 من 10 ولا 10 من 10 ولا 8 ولا 7 ولا 6 ولا 5 ولا 4 ولا 0 من 10؟ ويصلي المرء ولا يأخذ شيئا من صلاته. إذن درجاتك في الصلاة متعلقة بماذا؟ بالثواب، ليست متعلقة بالأداء. إذن عندنا في الطاعة حاجتين، الأمر الأول الإجزاء، والأمر الثاني الإثابة. ولذلك لو أن إنسانا حدث له الرياء وهو يصلي، هل يطالب بإعادة الصلاة؟ لا، لا يطالب بإعادة الصلاة، أجزأته صلاته، أجزأته صلاته. ولو أراد أن يعيد الصلاة أعادها من أجل ماذا؟ الثواب، مش أعادها لأن الصلاة باطلة، لا، أعادها من أجل الثواب. ماشي يا إخواني؟ طيب، وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. برضك أن نعبد الأصنام، التقدير إيه؟ واجنبني وبني عبادة الأصنام، هذا مفعول به. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل: الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة. أما الأصنام فهي أخص من ذلك، فكل ما صور وعظم من دون الله كان صنما. ولذلك عند ابن أبي شيبة وغيره، وإسناده جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. لم يقل اللهم لا تجعل قبري صنما، لأن الصنم ما صور ثم عظم، والقبر لا يصور. يعني ما صور؟ أي ما كان على صورة مخلوق، فيه روح، صورة طائر، سمكة، صورة إنسان، صورة حيوان، فهذا كله إذا عظم سمي صنما، سمي صنما. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل إبراهيم يخاف على نفسه أن يقع في الشرك، ويدعو ربه أن يجنبه وذريته الشرك، فما بالك بمن هم دونه ومن هم دونه؟ نسأل الله تعالى العافية. وفي الحديث في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الرياء، هو الرياء. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والبغوي وإسناده حسن كما قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، دليل على شفقته عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه بهذه الأمة. ومعلوم أن الناس كلما كمل علمهم وكمل إيمانهم عظم ابتعادهم عن الشرك، ومن هذا الشرك الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري. فنأتي في مسألة الرياء. هناك الرياء المحض وهناك الرياء الشوب. الرياء المحض أن يكون الرياء هو أصل العمل والباعث عليه والداعي إليه، وهذا الشأن شأن أهل النفاق والعياذ بالله. يبقى أهل النفاق لا يفعلون فعلا إلا إذا كان الرياء المحض والذي يوجههم، لا يصلون إلا رئاء، ولا يتصدقون إلا رئاء، ولا يجاهدون إلا رئاء، فلا يفعلون طاعة ولا يتلبسون بطاعة إلا من أجل الرياء. ده الرياء المحض، ده حال المنافقين. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق أربع أو خمس، إذا حدث كذب، وإذا دمن خان، وإذا خاص فجر. الحديث هذه صور من صور النفاق. يعني الإنسان إذا كان الدافع على طاعته هو الرياء، فنظرت في عمله لوجدت أن أعماله كلها مضطربة بهذه الصورة. ولذلك من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه شعبة من نفاق والعياذ بالله. وظني أن الله تعالى يحمي كثيرا من الناس أن يكون الباعث على طاعتهم الرياء. لكن الإشكال في ماذا؟ أن يهجم الرياء عليك في الطاعة. يبقى أنت بتصلي وفي أمان الله، وجينا في الركعة الثانية أو الثالثة، إيه اللي حصل؟ تبدأ أن أنت تحسن في صلاتك. ليه؟ حسيت أن الناس كترت والناس قاعدة حاطة ظهرها في الحيطة وبيبصوا لك، فتريد أن تحسن الصلاة لهم. أدي الرياء. يبقى الرياء هنا شوب ولا محط؟ شوب. طارئ ولا أصل؟ طارئ. طارئ. وهنا أيضا ننظر إلى الفعل من جهتين: هل هذا الفعل يترتب آخره على أوله أم لا يترتب آخره على أوله؟ يعني إيه كلام ده؟ افترضنا رجل صلى، ولما صلى العصر أو الظهر الثلاث ركعات الأولانيين كانوا ممتازين جدا، الركعة الأخيرة دي هو اللي لعب فيها وجال له الشيطان وملى دماغه وقلبه والوساوس مالته، وبدأ بقى يطول في الصلاة وبدأ يحسن في الصلاة والكلام ده كله. الصلاة على نسقها متكاملة. يعني لو إن هناك واحد وهو بيقول الدعاء قبل السلام أخرج ريحا، اللي يحصل؟ نقول الحتة اللي حصل في الموضوع ده بس هي الباطلة وبيت الصلاة صحيحة. لا، الصلاة كلها تبطل. ليه؟ لأن الصلاة يترتب آخرها على ماذا؟ على أولها، بيترتب آخرها على أولها. فإذا كانت الطاعة يترتب آخرها على أولها وأصيب المرء فيها بالرياء، إيه اللي حصل؟ ضاع ثواب هذه الطاعة. يبقى خلاص الثواب راح. أما إذا لم يرتبط التالي بالمتقدم فإن الأمر ينفك. افترضنا رجل بيقرأ قرآن، قرأ 13 ربع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجينا في الخمس آيات الأخيرة أصابه رياء، إيه اللي يحصل؟ نقول إن ثواب القراءة كلها بطل ولا الخمس آيات الأخيرة فقط؟ الخمس آيات الأخيرة فقط. ليه؟ لأنه يمكن إحنا نقص الخمس آيات دول عن بقية الإيه؟ عن بقية القراءة. أرجع وأذكر، إذا كان الرياء هو الباعث على العمل والدافع إليه وعليه فإن العمل لا ثواب فيه يبطل. والمقصود بالبطلان أي إضاعة الثواب، ومنه ضل السمن في الطعام إذا لم يتبق منه أثر. يعني لو قلنا إن هذا الثواب ضل أي لم يبق منه أثر لا بأس في ذلك. أما إذا كان الإنسان يعمل العمل لله ثم هجم داعي الرياء عليه في بعض العمل فننظر في ذلك العمل. إذا كان مما يترتب تاليه على سابقه فإن الثواب يبطل جميعا. وإذا أمكن الفك نفك بين ده وبين ده، فما أصابه الرياء ضاع ثوابه وما لم يصبه الرياء ثبت ثوابه. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله أي من مات ولقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه هنا شيئا إيه؟ نكرة، واتت في سياق الشرط دلت على ماذا؟ على العموم. من لقي الله، من هي الشرطية، لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نسأل الله تعالى العافية. هذا الباب فيه عدة مسائل. المسألة الأولى الخوف من الشرك، وهو قول إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم التيمي كان من التابعين، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني إذا كان خليل الله إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما تقولش بقى أحسن فلان ده شيخ كبير، أو فلان ده راجل صالح عظيم، أو راجل ده راجل شيبة متقدم. لا، كل إنسان يمكن أن يتعرض للبلاء، فيجب عليك أن تكثر الدعاء أن يحفظك الله وأن يحفظ بنيك وأن يحفظ إخوانك من الشرك. أكثر من الدعاء. الخوف من الشرك. الثانية: أن الرياء من الشرك. الفائدة الثانية: أن الرياء من الشرك. والشرك المقصود به هنا ماذا؟ شرك الأصغر أو شرك السرائر أو شرك الخفي. الثالثة: أنه من الشرك الأصغر اللي هو الرياء. الرابعة: أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. باب الرياء ده فظيع فظيع، يعني يمكن للشيطان أن يلبس على الإنسان يقول له لا بأس أن ترائي لمصلحة. وهذه المسألة أجازها أهل العلم، يعني ذكرها كثير من العلماء ونقلها الإمام النووي والمناوي وغير واحد. يجوز إظهار الطاعة من أجل الاقتداء، فإيه ليمنع إن أنا أحاول أن أفعل ذلك ليقتدي الناس به، يعملها مرة واثنين وثلاثة وبعدين بعد كده يقع في ماذا؟ في الرياء. ولذلك متابعة أحوال القلب في مادة الإخلاص تحتاج إلى اجتهاد. الإنسان عشان يتابع الإخلاص في قلبه ويتابع أحوال قلبه، هذا الأمر يحتاج إلى دقة وتتبع، لأن وقوع الرياء في القلب أشد خطورة من إصابة المرض بأورام السرطان. يعني لو واحد قيل له أنت أصبت ببعض الخلايا السرطانية يعمل إيه؟ يهمل ولا يكشف ويعمل تحليل وفحوصات ويحدد المكان شغلانة، فما بالك الرياء ده بقى أشد فسادا على القلب من ماذا؟ من أورام السرطان والعياذ بالله. فاحرص على قلبك حتى لا يفسد وأنت لا تدري. سننهي الباب سريعا. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. الجنة تخشها إذا لم تشرك، والنار تخشها إذا أشركت. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، والحديث الأخير حديث جابر في صحيح مسلم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، ولو كان من أعبد الناس. نسأل الله تعالى العافية. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. يعني شو لما يكون الخليل بيسأل له ولذريته أن يقيهم الله عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره، أي اعتبار الخليل إبراهيم، أي اتعاظه، الاعتبار هنا معنى الاتعاظ، اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله، نفي وإثبات، نفي وإثبات. الحادية عشرة وباقي الختام فضيلة من سلم من الشرك الظاهر والخفي. نسأل الله تعالى أن يسلم باطننا من الشرك وظاهرنا من الكفر، وأن يجعلنا مخلصين موحدين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبي الأمين.